يقول الأبدال أليس مصطلحا صوفيا؟ اسأل ابن تيمية. ابن تيمية ذكر في الواسطية كيف أن تفكر كذا، تقول أشكل علي ورود الأبدال في الواسطية، فهل هذا مأثور؟ هكذا يكون السؤال، ما تجي تقول الأبدال مصطلح صوفي نظرا لي يعني ما عليه أنت من ثقافة لا تميزها، هل بنيتها بناء صحيحا أم غير صحيح. ونقول الجواب إن الأبدال ليس مصطلحا صوفيا، فقد سبق الصوفية، فإنه يوجد في كلام جماعة من الصحابة كعلي رضي الله عنه، ويوجد في كلام جماعة من التابعين، ومعناه أنهم الذين يقومون في نصرة الدين واحدا بعد واحد. واستدل عليه جماعة من أهل العلم بحديث أبي عنبة الخولاني عند ابن ماجه: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يحفظهم به. وكونه يغرس يعني يبقى ذلك واحدا بعد واحد. وحديث أبي عنبة الخولاني إسناده صحيح، لكن اختلف في صحبته، والأشهر أنه ليس صحابيا بل تابعي، لكن في معناه أحاديث أخرى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.